فهل يصدق بالله عليكم؟ هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها؟ هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها؟ بالله عليكم يا عقلاء، كيف يدعي الرافضة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأحمقهم المطاع في لندن يحتفل بوفاة عائشة ويقول بالنص كما فرغته من كلامه بالنص، يقول إنها كافرة ملحدة منافقة فاجرة ظالمة نجزة قذرة قليلة الأدب متبرجة تكذب بالنبوة، وإنها أكبر مجرمة عرفها التاريخ، وإنها الآن في قعر جهنم معلقة برجليها تأكل من جسدها وتأكل الجيف. وسخر واستهزأ بها وبأبيها وطعن في انتسابها لأبيها وطعن في عفتها بكلام طويل والله لا يليق أن أذكره في هذا المسجد. فأين من يدعون الدفاع عن الرموز؟ أين من ينتقدون من يمس الرموز؟ بالله عليكم أين حاكم العراق الذي ثار لما قيل عن السستاني كلمتين قيلت في خطبة جمعة لم تقم لها احتفال ولم تنشر في فضائيات، ومع ذلك جعل يبحث عنها هو وزمرته في دهاليز الانترنت وثاروا لأجلها؟ أين بياناته؟ أين قوله عن علماء السعودية إنهم تكفيريون؟ أفلا يقول كلمة عن ياسر الخبيث؟ أين رئيس حزب الله الذي ثار للسستاني وجعجع وغلا؟ أين بياناته؟ أين خطبه؟ أين زعيقه؟ أين انتصاره لأم المؤمنين؟ أين غيرته لعرض سيد المرسلين؟ بل أين العلمانيون من قومنا الذين صاحوا وكتبوا ناصرين للسستاني محذرين من الفتن الطائفية؟ أين كتاباتهم اليوم في الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن مقام السستاني عند هؤلاء جميعا أرفع من مقام أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هل عرض السستاني أعف من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى إلا كتابات باردة لمثقفين من الشيعة ووعاظ أصدروا بيانات استنكروا فيها بدم بارد وعبارات رقيقة ما قال أشقاهم، وقالوا في بياناتهم إنما يقوله هذا الغلام الأحمق لا يمت للمذهب الشيعي بصلة، وهذا كذب ولعب بالذقون، هذا كذب، فهو من أصول المذهب الشيعي، فقد امتلأت مصادر الشيعة بهذه العقيدة العفنة، فكيف يستغفلوننا ويلعبون بلحانا ويقولون إنها لا تمت للمذهب بصلة؟ أفلم يكن الأولى أن يتبرأوا من القول أيا كان قائله، سواء كان ياسر الخبيث أو الكليني أو الكشي أو غيرهم، مع الرد على مصادرهم القديمة، وأن ينقدوا الصريحة وأن ينقدوها نقدا صريحا لما فيها وأن يتبرأوا منها؟ براءتهم من ذلك الخبيث ليست كافية في تبرئة الشيعة من هذا المعتقد ما لم تتم البراءة من القول نفسه أيا كان قائله، بل حتى في بياناتهم لم يبرئوا عائشة رضي الله تعالى عنها من الكفر والفسق، بل تبرأوا من أحمقهم الخبيث ومن قوله هذا. لم ينصوا على عائشة باسمها أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أفقه نساء الأمة، ولم يثنوا عليها باسمها الصريح بكلمة، إنما قالوا كلاما عاما لا ينبغي التعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي احترام الصحابة الكرام، كلاما عاما، وكأنهم يقولون لصاحبهم لما صرحت؟ أفلم تكن التقية تسعك؟ ولم يتحدثوا عن براءتها إلا تلميحا تلميحا عاما فقط. أحد كتاب البيانات معمم سعودي قطيفي يظهر الوطنية والدعوة للتعايش في كل موطن، يستضاف في القنوات فيكرر قائلا أنا أرفض سب الصحابة، ثم يقول وهذا كلام جميع مراجع الشيعة. ومع ذلك رجعت إلى كتاب له يباع وهو موجود في موقعه، اسمه المرأة العظيمة، صفحة 175 الطبعة الثانية، يقول معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، يعني يعطيهم أموالا على تأليف أحاديث ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دم علي، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه. ثم قال: ومنهم أبو بكر، ومنهم عفوا أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. انتهى كلامه بنصه. هذا قذف لأربعة صحابة في سطر واحد، جعلهم كذابين مرتشين بائعين لدينهم بدراهم، متعاونين على حرب الدين وقلب الحقائق. وهذا الرجل الآن يجمع الخمس من تجار الشيعة في السعودية ويبعث به إلى إيران والعراق. ادخلوا إلى موقعه اليوم تجدونه ينشر تذكيات بالخط ووكالات من عشرة من مراجع الشيعة في العراق وإيران، يوكلونه بجمع الخمس من التجار في السعودية وإرسال الخمس إليهم بعدما يأخذ حظه منه. وله في ذلك أوابد كثيرة. الله أكبر، كم على ذا المذهب الشيعي بين الناس من شيخان. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار قبح فجرت وتهم لولا السيف بالجريان، وتهم لون السيف بالجريان. بل حتى هؤلاء الذين أخرجوا بيانات وفرحت بها بعض جرائدنا، هؤلاء المستنكرين من الشيعة، ليس من بينهم أبدا من يحمل لقب مرجع. وتعلمون أن الشيعة لا يقبلون إلا من مرجع. أما مثقفون وعاظ عاديون، هؤلاء ليس لهم ثقل أصلا في المذهب. أيها المسلمون، إنما قاله الأحمق الخبيث في لندن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ليس موقفا معزولا عن التراث المعتمد عند الشيعة. كتبهم المعتمدة في مذهبهم تقول في عائشة الأقوال نفسها التي تفوه بها هذا الضال. ومن هذه الكتب الكافي للكليني، الأنوار النعمانية، من لا يحضره الفقيه، بحار الأنوار، تفسير القمي، مشارق أنوار اليقين، البرهان في تفسير القرآن، الهداية الكبرى. وتوجد هذه العقيدة حتى في الكتب التي ألفت معاصرة، مصباح الفقاهة، حق اليقين في معرفة أصول الدين. في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 47 صفحة 323، كتاب للرافضة، وهو أيضا في رجال الكشي صفحة 135، أن الكميت قال لجعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه، قال له: يا سيدي أسألك عن الرجلين، يعني أبا بكر وعمر. قال بالنص: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا كميت بن زيد، ما أهريق في الإسلام محجمة من دم، ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج حرام، إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة، حتى يقوم قائمنا ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما.